بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 12 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، حديث أبي هريرة وحديث أنس. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 25 من شهر ربيع الأول من عام 1422. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. باب بالتنوين، وقد تقدم إعراب نظائره، ويجوز إضافته إلى ما بعده. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة ليبين شعبة من شعب الإيمان وواجبا من واجباته. ومقصود بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الاشتياق إليه وتقديمه على الأهل والمال والولد، وليس المقصود تعظيمه، فإن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم شرط للإيمان وليس واجبا من واجباته. والمقصود بالمحبة هنا هي محبة الاختيار لا محبة الطبع، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك بعد قليل. فيكون تقدير الترجمة: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من واجبات الإيمان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان. تقدم الحديث عن أبي اليمان، ما اسمه؟ أبو اليمان الحكم ابن نافع، ولد سنة 38 و100. متى توفي؟ ولد سنة 38 و100 وتوفي سنة 22 و200. قال أخبرنا شعيب، شعيب هو ابن أبي حمزة، وقد تقدم خرج له الجماعة ووثقه ابن معين وغيره، واحتج به الشيخان، ومات سنة 63 و100. نعم، وقد تجاوز 70. قال حدثنا أبو الزناد، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي مولى رملة بنت شيبة ابن ربيعة، يكنى بأبي عبد الرحمن، وكان يغضب من أبي الزناد، ولكنه اشتهر بذلك بين المحدثين فلا يعرف إلا بأبي الزناد. ولو قيل عن أبي عبد الرحمن عن الأعرج لالتبس ذلك على كثير من أهل العلم، ولذلك لا مانع من تسميته بذلك على وجه التعريف. وقد قيل: والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفس ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. وقد حكى الحاكم وغيره إجماع أهل العلم على جواز التعريف بما ظاهره العين كالأعرج والأعمش، فإسماعيل بن عليا ينسب لأمه وكان يرضى من ذلك، كأبي الزناد ونحو ذلك. وقد كان سفيان رحمه الله تعالى يسمي أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث، وقال الإمام أحمد ثقة. وقد ذكر خليفة بن خياط والعجلي أن أبا الزناد تابعي، وليس هو بتابع تابعي، بل هو تابعي، لأنه قد لقي عددا من الصحابة. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، كما يقال أصح أسانيد ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر. وقد مات أبو الزناد 33 و100، وهو ابن 66 سنة، خرج له الجماعة. قال رحمه الله تعالى عن الأعرج: الأعرج اسمه عبد الرحمن ابن هرمز المدني مولى ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، روى له الجماعة ووثقه الأئمة. وقد سئل الإمام علي بن المديني رحمه الله عن أعلى أصحاب أبي هريرة، فبدأ بالسعيد بن المسيب، ثم قال: وبعده أبو سلمة ابن عبد الرحمن وأبو صالح السمان وابن السرير. قيل لعلي بن المديني: فالأعرج؟ فقال: هو ثقة وهو دون هؤلاء. مات بالإسكندرية 17 و100 عن أبي هريرة. تقدم الحديث عن أبي هريرة الخالد، أسلم أبو هريرة أسلم عام خيبر، أي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنوات، 3 أو 4، أن النبي توفي 10 وحج 10، لكن بعد ما تجاوز السنة، إذن ب4 سنين، لأنه دخل سنة 11. إذن أسلم أبو هريرة رضي الله عنه قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب4 سنين، وقد أسلم عام خيبر. توفي الخالد قال لي، لكن أصح زد سنة، لا أقول أنقص، أقول زد. توفي سنة 59 على الصحيح، توفي سنة 57، الأصح أنه توفي سنة 59 كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، و200 أو 300 و300 و77، كل ما روى صحيح يا أخي الرحمن. إذا ما روى أبو هريرة عن ثلاثيه الصحيح فيه الضعيف، الضعيف من قبله أو من دونه، من قبل من دونه، لأن الصحابة كلهم عدول، بمجرد أن تثبت صحبته هذا كاف عن تعديله. فالأصل أن الصحابة لا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ضبط وأتقن وحفظ وسمع، فالله عدلهم فهم مستغنون عن تعديل البشر. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده. قوله فوالذي نفسي بيده، الواو حرف قسم، والذي صفه للمقسم به، اي فوالله الذي نفسي بيده. نفسي بيده مبتدا وخبر، ويصح ان يقال الذي مقسم به نفسي بيده، لأنه والله جل وعلا، هذا واضح. نأخذ من هذا جواز الحلف من غير استحلاف، وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلف من غير استحلاف في أكثر من 80 موضعا. أشار إلى هذه القضية ابن القيم وغيره، ويؤخذ من هذا جواز الحلف على الأمور المهمة، جواز الحلف على الأمور المهمة. وقوله في يده في إثبات صفة اليد، في إثبات صفة اليد لله جل وعلا. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكلتا يدي ربي يمين. وقد ذهب الأشاعرة إلى أن المقصود باليد القدرة، وقال جماعة منهم المقصود باليد النعمة، وهذا باطل من وجوه كثيرة. الوجه الأول أن هذا خلاف اللفظ، ولا يجوز العدول عن اللفظ إلا بدليل. الوجه الثاني أن هذا خلاف المتبادل إلى الذهن، والأصل في الألفاظ أن تحمل على حقائقها، فلا يجوز العدول عن الحقيقة إلا بدليل. وللنصارى الناس يتخاطبون بالألفاظ والأحاج وبما لا يفهمون ولا يعون، وهذا باطل شرعا وعقلا. الوجه الثالث أنه لا يصح أن يقال وكلتا يدي ربي يمين، أي قدرة، وكلتا يدي قدرة ربي يمين، لأن القدرة لا يمين لها. ولا يصح أن يقال وكلتا نعمتي ربي يمين، لأن النعمة لا يمين لها، والقدرة واحدة. فلا يصح أن يقال وكلتا يدي ربي يمين غير ذلك القدرة أو النعمة، أن القوة لله جميعا. والشيء الرابع أن الله جل وعلا قال: بل يداه مبسوطتان. إذا فسرت اليد بالنعمة حصرنا نعم الله بنعمتين، وهذا باطل شرعا وعقلا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الوجه الخامس أن الله جل وعلا قال: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يصح أن يقال هنا بالنعمة ولا يقال بالقدرة، إذ لا يكون هناك فرق بين آدم وبين غيره. والأدلة على إثبات صفة اليدين لله جل وعلا كثيرة، وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة اليدين لله جل وعلا إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لأن الله جل وعلا ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو السميع البصير. والذي أدى لأشاعرة والجميع لنفي الصفة عن الله أنهم يعتقدون أنهم يثبتوا اليدين لله فقد شبهوا الخالق بالمخلوق، وهذا التصور الخاطئ إنما أتى إليه بسبب عدم معرفة عظمة الله، وبسبب عدم معرفة المخلوق على حقيقته، وبسبب التشبيه الذي وقع في عقائدهم وأذهانهم. فهم شبهوا أولا إذ اعتقدوا أن صفات الخالق تشبه صفات المخلوق، ثم عطلوا ثانية، ثم شبهوا ثالثة. نظم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك فقال: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان كلا ولا نخلي من أوصافه إن المعطل عابد البهتان من شبه الرحمن العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك النصراني أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا الإيمان. قوله لا يؤمن أحدكم هو الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم، تقدم أن الأصل في النفي أن يكون لنفي أصل الإيمان حتى يثبت دليل يخالف هذا حيث يدل على أن المنفي كمال الإيمان الواجب، ولا يجوز العدول عن الأصل إلا بدليل، فإنها الصيغة وضعت لنفي أصل الشيء لا لنفي كماله، فإذا ورد دليل أو سياق أو إجماع يفسر هذا ننتقل من ظاهر الحديث إلى القرينة. وقد قال القاضي عياض لا يؤمن أحدكم هذا نفي لأصل الإيمان، لأن القاضي عياض فسر المحبة بالعظمة وهذا في نظر، فيكون المعنى على كلامه لا يؤمن أحدكم حتى يكون أعظم إليه أو أعظم في نفسه، فالحديث ثقة في مساق عظيم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ضعيف، ولهذا ذهب أكثر أهل العلم بأن المنفي هنا هو كمال الإيمان الواجب، وهذا اختيار أكابر المحققين من أهل السنة والجماعة، وفي هذا رد على المرجئة حيث يقولون لأن الناس في الإيمان شيء واحد لا يتفاضلون، فعلى هذا الزعم الباطل لا يفترق بين من قدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وماله وآله وولده وبين من لم يصنع من ذلك شيئا، وكفى في هذا بخلانا وقبحا. قوله حتى أكون أحب، أحب خبر كان في النص، والمقصود بالمحبة هنا محبة الاختيار لا محبة الطبع، حيث إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى رؤيته وتمنى لقية وتقديم على الوالد والولد والناس أجمعين، وكلما عظمت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلب العبد كلما ازداد في العمل بسنته ونصر شريعته وبدل نفسه واستفرغ جهده في حماية السنة من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وانتدب للذب عن سنة ونصرها بقدر الإمكان، وكل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأقر له بالرسالة فلا يمكن أن يخلو من وجدان شيء من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، غير أن الناس يتفاوتون في هذا تفاوتا شديدا أشد من تفاوتهم في خلقهم وطبائعهم. أما محبة التعظيم حتى الإنسان يعظم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فرق في الإيمان، وأما محبة الاختيار بحيث يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وأهله وماله وبحيث يحب النبي صلى الله عليه وسلم حب من نفسه فهذا من واجبات الإيمان. والدليل على هذا ما جاء في صحيح البخاري حديث عبد الله بن هشام أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي، فقال عمر رضي الله عنه الآن أنت أحب إلي من نفسي، فقال الآن أي الآن تحقق لك حقيقة الإيمان وكماله الواجب وانتفع عنك التقصير في ذلك. وهذا الحديث قوي الدلالة في كون تقديم محبة النفس على النفس من واجبات الإيمان، والإخلال بهذا لا ينافي أصل الإيمان. وضابط محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمه على الوالد والولد والآل والناس أجمعين أنه إذا تعارض أمر يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر أمر به أو إذا وجد نهي نهى عنه، ثم أمرك والدك بما يقتضي مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو يقتضي فعل المنهي أو الأمر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قدمت طاعة الرسول فهذا دليل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قدمت محبة أو طاعة الوالد فهذا دليل على قلة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبك. والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا جديدا، ومن أكثر من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أحبه. ويمكن ذكر معالم على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تشملها بما يلي: الأمر الأول طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والجامع عنها وزجر. الأمر الثاني الإكثار من ذكره والصلاة عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. من روى هذا الحديث؟ من روى هذا الحديث؟ نعم، روى مسلم طريق من حديث من؟ حديث أبي هريرة فقط. الأخ رواه مسلم حديث أبي هريرة خطاب عبد الرحمن، يعني توافق على أنه في مسلم، لكن هل هو من حديث أبي هريرة؟ الأخ، نعم يا أبا إسماعيل، نعم الحديث رواه مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن ليعقوب الشرق ولهم عن أبي هريرة، ورواه مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عامر بن العاص، ولم يروه البخاري. الأمر الثالث الاشتياق عند سماع قوله والتلذذ بذلك، هذا دليل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من أحب أحدا تلذذ بسماع ذكره كما يتلذذ المعشوق بعاشقه، بل أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دلك على الخير والذي أرشدك إليه، فمن الضروري أن تحب، فقد جملت القلوب على حب من أحسن إليها، والرسول صلى الله عليه وسلم أحسن إلينا إحسانا كبيرا، وفوق كل إحسان فصلوات الله وسلامه عليه. الأمر الرابع الاشتياق إلى رؤية عند ذكره، حيث اشتاق إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وازداد الأعمال الصالح ليراه في الجنة أو يراه في المنام، فإن في رؤية في المنام خيرا كبيرا. الأمر الخامس تقديم أوامره على الناس أجمعين. الأمر الثالث الذب عن سنته لتحريف الغالين وانتحال المصريين وتأويل الجاهلين. الأمر السابع قشعريرة القلب عند أن يتنقصه أو يقلل من قدره أو من دعوته أو من جهده ونحو ذلك. الأمر الثامن خداعه بالنفس والآل والمال والولد بحيث قدم طاعته على كل شيء ولو أدى هذا إلى حتفه. الأمر التاسع والثامن نشر سنته بين الأنام، فليس قد يحبه ولكن ينشر سنته، من ضرورة أن تنشر سنته وأن تعلمها إلى من لا يعلمها. قوله حتى أكون أحب إليه من والده، قدم الوالد على الولد لأنه ليس لكل أحد ولد، ولكن لا يوجد المرء إلا من أب، فيحب الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده، ومن كان له ولد وولده، وفي بعض الروايات قدم الولد على الوالد، فهل قيل لمن كان له ولد، وقيل أن النفوس تتعلق به أكثر من تعلقها بالوالد، وقيل غير ذلك ولا يعلم. المهم أن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم أحب من كل ما ذكر. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب ابن إبراهيم هذا هو القيسي مولى عبد القيس الدورقي ثقة الإمام، ولد سنة 66 و100 ومات سنة 52 و200. قال حدثنا ابن عليا هذا هو إسماعيل بن إبراهيم الأسد مولاهم، وعليا أمه، وكان أغضب من ذلك ولكن اشتهر بهذا فلا مانع من تسميته بهذا الأمر، لا لأجل تنقصه ولا من أجل عيبه ولكن من أجل التعريف به. إسماعيل بن عليا إمام ثقة، قال غير واحد إليها المنتهى في التثبت بالبصرة، وقد خرج له الجماعة واتفقوا على جلالته وتوثيقه، وقد ولي صدقات البصرة والمظالم بخلافة هارون الرشيد، فأنكر عليه ذلك عبد الله بن المبارك وكتب له يا جاعل العلم له بازية، برواية جاعل الدين له بازية يصطاد به أموال المساكين احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، أين رواياتك في طردها عن ابن عون وابن سيرين، أين رواياتك في طردها بترك أبواب السلاطين، إن قلت أكرت فذا باطل زل حمار العلم في الطين. وحين بلغه ذلك ترك ولاية المظالم لهارون وأقبل على أمره، فكانوا يقبلون الحق ولا يكابرون في ذلك. وقد مات إسماعيل سنة 94 و100. قوله عن عبد العزيز بن الصهيب وهو إمام ثقة وقد خرج له جماعة وروى عنه جماعة من الحفاظ وأكثر أحاديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد تقدم الحديث عن أنس في درس الأمس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء انتقال. وحدثنا آدم هذا هو ابن أبي إياس، قال الإمام أبو حاتم ثقة مأمون متعبد من خير عباد الله، وقد خرج له البخاري ولم يخرج له مسلم، ومات سنة 20 و200 وتقدم الحديث عنه. قال حدثنا شعبة، لقد رحنا متى ولد شعبة؟ 82 نعم، وقيل 83، ومات توفي نعم، تعرف يا من ترجمته؟ نعم، قال عن السفيان هو أمير المؤمنين في الحديث، وقال عن الإمام أحمد كان أمة واحدة في هذا الشأن. زدنا نعم، قال غير واحد إنه لا يروي عن الانتقاء ولا في فقال، فإنه يروي عن عاصم ابن عبيد الله، وقد أنكر ذلك مالك وقال شعبتكم يشدد في الرجال ويروي عن عاصم ابن عبيد الله، وعاصم عبيد الله ضعيف. تحفظ شيء من حديثه؟ ما تحفظ شيء من حديث عاصم عبيد الله؟ نعم يا أبا تسليم، الأذان بإذن الصبي المولود، نعم هو الذي روى الحديث لا تنكر يا أخي من دعائك، نعم أي نعم، هذا من طريق عاصم بن عبد الله وهو ضعيف، وقد ضعفه شعبة رحمه الله، قال شعبة عن عاصم بن عبد الله لو سألته من بنى مسجد البصرة لقد حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم بناه، هذا بيان لسوء حفظه، وضعفه أحمد والنسائي وجماعة. هل من مزيد حديث يا عبد الرحمن؟ نعم اي نعم شعبة نعم هو الذي يقول تسجد كان يشدد في التدليس. من هو الثلاثة الأخ قتادة؟ صحيح، متى ولد قتادة؟ ولد سنة 60 صحيح، والأعمش صحيح، متى ولد الأعمش؟ سنة 60 نعم. ليس ثلاثة قتادة أو قتادة كمثل ليس ثلاثة قتادة والأعمش وأبي إسحاق السبيعي، ينصرف قتادة قال شيخ الإسلام: لا يعني هذا أن مغويات هؤلاء الثلاثة لا تقبل بالعنعنة، فقد تقدم درس الأمس لأن قتادة ولو عنعن فإنه مقبول الحديث ومقل من التدليس، ومجرد العنعنة ليس تدليسا، وأحاديث الأكابر من رمي التدليس تقبل مطلقة عنعن أو لم يعنعن، ما لم يثبت الانقطاع أو التدليس. فعن قتادة الأخ يقول: ولد قتادة سنة 60 فمتى توفي؟ متى توفي؟ نعم نعم 180 يعني عاش. نعم ما ولد قتادة سنة 80، ولد قتادة سنة 60، متى توفي؟ تجيب بقالة مثلا من الغلط. طيب إذا سألك برسل نقص يجيب متى توفي؟ متى توفي؟ متى توفي؟ نعم نعم سنة 17 صحيح الأخوات الأخوة توفي سنة 17. نعم يقول 18 صحيح. نعم هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. عن أنس متى توفي أنس؟ أختار سنة 73 أو سنة 93 أو سنة 300. سنة 93 أكيد. عن 300. طب نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تقدم أن الناس هنا لنفي الكمال، لكن أريد بذلك العظمة لنفي أصل الإيمان، ولأن لو كان المقصود العظمة لما قال عمر: لا تحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر. قال الآن يعني الآيدان عمر ما كان يعظمه وفي هذه اللحظة عظمه، هذا غير مراد، هذا باطل. حب هذا قدم أن ميل المحبة ليس فيها ميل الطبع، كل شيء محبة حتى تكون أحبة قدم قبل قليل، فمحبة هنا محبة خيارية وليس فيها ميل الطابع. نعم ما معنى الخيارية لقد رحمن؟ اي نعم حيث اني احبه لما يتصل به من صفات العظمة وصفات الكمال وما الدعوة وتبليغ الدين وامتثال امر الرب ونحو ذلك. فإن الإنسان قد يحب على حب من أحسن إليه، فليس يحب صديقه لما يسمى قد من النصيحة والفضل ونحو ذلك. فأعظم من كل جهة تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. أما كل إنسان يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقدم أوامر غير على أوامره ويرتكب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه محبة ضعيفة وقد تكون معدومة بكلية. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني وكذا تعالي جاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ قوله من والده وولده والناس أجمعين. الحديث السابق حديث أبي هريرة من أفراد البخاري ولم يروه مسلم، وحديث أنس رواه مسلم من طريق ابن علي وعبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز بن الصهيب عن انس بلفظ: حتى اكون احب اليه من اهله وماله والناس اجمعين. ورواه ايضا من طريق شعبه عن قتاده عن انس بلفظ: حتى اكون احب اليه من ولده ووالده. ونقدم الولد على الوالد. والناس أجمعين، مناسبة الحديث الترجمة واضحة، ومناسبة الحديث لكتاب الإيمان يقال بأن التقرير في المحبة الاختيارية في حق النبي صلى الله عليه وسلم تنافي كمال الإيمان الواجب، وهذا ينقص الإيمان. نعم، والتقرير في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم هذا ينافي أصلا الإيمان. إذا لو أن المرء أحب نفسه أحب من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال عنه بأنه ناقص الإيمان ولا يسلب الإيمان بالكلية. إذا الحديث الرد على المرجئة، وفي أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، وقد تقدم أن كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقر له بالرسالة لا يخلو من وجدان شيء من هذه المحبة، ولكن الناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما فالأعظم من تفاوت خلقهم وطبائعهم. نريد أن بعض الفوائد يا أخي، إذا رح نعطينا بعض الفوائد من الحديث، ما وجه هذا؟ لقد فيها الرد على الخوارج. نعم، فيها الرد على الخوارج حيث يقول إن الإيمان لا يتبعض، والسنة متفقون بين الإيمان يتبعض والأعمال، منها ما ينافي أصل الإيمان ومنها ما ينافي كماله الواجب، لكن الصيغة اليقين لا يؤمن ما تقتضي نافي أصل الإيمان إلا بقرينة. هنا دلت القرينة في حديث عبد الله بن هشام في قصة عمر أن المراد أن الإيمان الواجب. نعم صحيح. وفي أيضا دلالة أخرى لا يؤمن فلا يستفيد. نعم قلنا رجل ما أخذنا هذا. نعم أسئلة أن الإيمان يتبعض، وأن إذا ذهب بعض ولا يذهب كله، وأن إذا ذهب بعض ولا يذهب كله، هذا صحيح. الخوارج يقولون أن إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، واستدلوا بهذه الصيغة لا يؤمنوا، يقولون الأصل. نعم نوافقهم على الأصل، لكن هذا الأصل خارج الدليل. ونأخذ من هذا القاعدة أن الأحاديث حين نريد استنباط الأحكام منها وفهمها نبغي نضم بعضها إلى بعض حتى نستخرج قاعدة من هذا. في أيضا فوائد من فوائد الحديث. نعم الأخ يقول في أن محبة الوالد من الإيمان، ما وجه هذا؟ قد تكون محبة طبيعية، قد يحب الوالد محبة طبيعية، فذلك نبع على الولد والوالد فلا يكون في دلالة. قد الإنسان يحب والده محبة طبيعية، لأنه قد يكون والده تاجرا، ولكن يحب محبة طبيعية ومحبة طبع نفسية ويكره معصية ونحو ذلك. نعم هذا واضح، لكن لا يبقى أنه ما في دلالة واضحة استنباط من الحديث. نعم ما وجه هذا؟ أي حتى تكون نقل حتى تكون يكون الرسل أين تصل الوالد والوالد اعتبار أن هذا أصله وهذا فرع له. لكن نأخذ من هذا أيضا في حب من أحسن إليه، وفيها الرد على القدرية والجبرية. إذا قرنا قرنت الجبرية مع القدرية فتحت الباء، وإذا أفردت أسكنت قال الجبرية. ما وجه الرد على القدرية والجبرية؟ لأن العبد يخلق فعل نفسه. أي نعم لو كان يخلق فعل نفسه محتاج إلى ذلك. نعم أي نعم. طيب الرد على الجبرية مجبور على هذا. نعم صحيح، وهذا رد علي. هذا في فوائد من الحديث. نعم أي نعم. في دخول الأعمال في مسمى الإيمان، والأعمال تقدم أقوال باللسان وأعمال بالجوارح وأقوال القلب وأعماله. تقدم الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. المحبة من أعمال القلوب، المحبة من أعمال القلوب في إثبات أعمال القلوب. لكن هل يكتفى بأعمال القلوب دون أعمال الجوارح؟ هل يكتفى بأعمال القلوب دون أعمال الجوارح؟ نعم دليل على هذا لو أن الإنسان قال بلسانه واعتقد بقلبه ولم يعمل لله خيرا قط. نعم نعم. هل يعد هذا الرجل يعد كافرا؟ نعم يعد كافرا. ما دليل هذا؟ نعم بني الإسلام على خمس، وأيضا قوله جل وعلا أطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ثم الله جل تارك الصلاة مشركة. وصحيح مسلم حديث بن جريج عن ابن جبير عن جابر قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. لكن ما معنى قول أهل السنة والجماعة؟ لا نكفر أحدا من أهل القبلة بدم ما لم يستحل. نعم يعلمك أنتم أحدا من أهل القبلة بذنب، لا مقصود بالذنب أي ما دون الكفر، بدليل أنهم قالوا من أهل القبلة. الصيغة واضحة، إذا أهل الأرض يحتجون بهذه العبارة على من لا يكفر أحد بعمل مهما كان عمل حتى استحلة. ولو كان أيضا المقصود بذلك حتى الأمور الكفرية كسجود الأصنام وسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والحكم بغير ما أنزل الله ونحو ذلك، لم يحتاج إلى قول لا يستحله، لأنه استحل وينفع. وإذا إذن لا فرق بين نواقض الإيمان وبين الكبائر، فإلى ذلك لو استحل كبيرة لكفر، وهذا استحل وينفع فإنه كاف. إذا المقصود بهذه العبارة هو الرد على الخوارج الذين يكفرون بكبائر الذنوب بمطلق الذنوب. والله أعلم، نقف على هذا. إيه محبة طبيعية واضحة، محبة طبيعية واضحة، محبة أقسام، منها يحب الله والرسول صلى الله عليه وسلم، منها يحب المحبة الطبيعية، ومنها يحب المحبة الشركية، ومن الناس يتخذون الأنداد أن يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا يشد حبا لله، فهو يحبون الأوثان والأنداد أحب من الله جل وعلا. نعم نعم كان ينصر ويحوط ويحميه، هذه محبة طبيعية، محبة يعتبر أنه يحسن إليه، الإنسان يحب الرجل الذي يحسن إليه ويتمنى له الهداية ونحو ذلك، محبة طبيعية لا حرج فيها ولا وجود للعاصي والكافر ونحو ذلك، محبة طبيعية لا اختيارية. أنا لا أحب على كفره ولا على معاصي، بل أبغو على ذلك وأمقت وأشد المقت، ولكن أحبك أن يكون واردا أو أقا أو يحسن إلي ونحو ذلك، أو أحبه من أجل الصانع للعمل ونحو ذلك، لكن لا أحبه من أجل معصيته ولا من أجل كفره، فإن أحبه من أجل كفره ورضي الكافر من أجل كفره هذا ناقض من نواقض ومن ناقض نواقض أصول الإيمان. نعم إيه نعم يقال بهذا، الأخ يقول هل يقال بأن حب العلماء الصادقين والدعاة المجاهدين والمجاهدين الذين بذلوا نفوسهم واموالهم لتمكين حكم الله في ارضه يعتبر حبهم من الايمان؟ نعم يقال حبهم من الايمان، وحبهم دليل على محبه الرسول صلى الله عليه وسلم، فان نحبهم لا لذواتهم، وانما نحبهم لكونهم اطاعوا الله وامتثلوا امر الرسول صلى الله عليه وسلم. والحب في الله والبغض في الله من اوثق عراء الايمان. وفي سنن أبي داود من حديث يحيى بن حارث بن ماري عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع له فقد استكمل الإيمان. وفي القاسم كلام لأنه سيء الحب. ولهذا الحديث شواهد وأصول ثلاث، من كنا فيه وجد حلاوة إيمان يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، هذا حديث متفق عليه ودرسنا إن شاء الله في الغد. فنرى إذا أن محبة العلماء الصادقين الذين يذبون عن السنة ويحطون ويحمون وينصرون الحق بقدر الإمكان، أن محبة هؤلاء واجبة، محبة هؤلاء واجبة، ومحبتهم محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم ولا يمكن مراجعة شمال المحمدية للترمذي وكتاب المواد والصلاني وأرداءك من الكتب. نعم ألقيت عن حديث عن صحة حديث محسن السلام ما أخركم ما لا يعنيه حجرات كمل وغيره من طريق قرى بن الرحمن المعافري عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال محسن السلام ما أخركم ما لا يعنيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد ضعف هذا الخبر أكثر الحفاظ، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن قرة بن عبد الرحمن سيء الحفظ. الأمر الثاني أنه قد رواه مالك وغيره من الحفاظ عن الزهري عن علي بن حسين زين العابدين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وأين يقع قرة بن عبد الرحمن المعافري من مالك؟ فمالك أوثق من 2000 رجل من أمثال قراء لعبد الرحمن. وقد روى مالك عن الزهري عن علي بن حسين، روى قراء عن الزهري عن أبي سلمة، فغلط بذلك قراء. وقد ذهب إلى ترجيح إرساله الإمام أبو حاتم وأبو زرعة وأحمد والدارقطني وابن رجب وغيرهم من أكابر الحفاظ وهو الصواب، فلا يصح هذا الخبر إلا مرسلا من مراسيل زين العابدين. ومعنى الحديث من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه أي ما لا يخصه. وبعض العام يحتجون بهذا الحديث على ترك الأمر بالمعروف والنهي على المنكر، وينزلون الحديث في غير موضع له وفي غير ما أريد منه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعنيني وليس هو مما يعنيني. وعلى كل فالخبر لا يصح ولا مرسل. نعم. حديث أنس أدخل عليك رجل من أهل الجنة، حديث مشهور وطويل وأكثر الناس يحفظه وأكثر الوعاظ يريدونه في وعظهم وإرشادهم، لأنه يبين سلامة القلوب ويبين فضل نقاوة القلوب. وهو حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من طريق الزهري، قال نبهت عن أنس. وهذا حديث انقطاع كما ذكر ذلك الإمام الدارقطني وغيره. الزهري ولد 53 وقيل 51 أو 53، وقد سمع من أنس أحاديث كثيرة غير أنه لم يسمع هذا الحديث. في انقطاع بين الزهري وأنس، وحين لا يصح الاحتجاج بهذا الخبر. وفي أدلة السنة الصحيحة أو أعظم من هذا الحديث في بيان سلامة فضل سلامة القلوب ونقاوتها، والله أعلم. نعم. حسن الحديث أو صحيح رواه الإمام أحمد وغيره، رواه الإمام أحمد وغيره. يا سيدي استغفر الله.